أنا أؤمن بأثر الرقية الشرعية في الشفاء من الأمراض وفي تفريج الكرب والهم والغم، غير أني سمعت من بعض النساء أو من بعض الناس أن الرقية التي تكتب في أوراق بماء وزعفران مع الثقة بمن رقاها وأنه من الصالحين ولا نزكي على الله أحدا أنها ليست بشرعية، وأن الرقية بالقراءة المباشرة أفضل من هذا، أفتونا جزاكم الله خيرا في ذلك. الرقية لا تستعمل لتفريج الكرب، وإنما الرقية علاج من الأمراض المحسوسة والأمراض التي قد لا يحس بآلامها الإنسان كأمراض العقول. لا شيء أنفع من كلام الله جل وعلا لذلك، والقرآن من أعظم الرقى، والرقية في العلاج كانت سائرة عند العرب في الجاهلية، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، قالوا رقا كنا نسترقي بها في الجاهلية، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقاء ما لم تكن شركا. إذا استغنى الإنسان عن الرقية فلم يسترقي، لم يطلب من يرقيه، ثقة بالله وتوكلا عليه وإيمانا بأن ما كان قدر سيحدث لا محالة، فهذه منزلة عالية لا يدركها كل أحد، وإنما يفوز بها الكمل من الخلق. ولذلك لما ذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم عرض الأمم عليه، فرأى النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي وليس معه أحد، إذ عرض عليه سواد عظيم كما في صحيح مسلم، فظنهم أمته، فقيل هذا موسى وقومه، ثم نظر فإذا سواد عظيم سد الأفق، فقيل هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله أكبر. ولما قام خاض أصحابه رضي الله عنهم، أي تساءلوا فيما بينهم من هؤلاء، من قائلهم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قائل من ولد في الإسلام، فطلع خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون. وهذا موضع الشاهد من إرادة هذا الحديث، ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر من صفات كمالهم أنهم لا يطلبون رقية علاج، ولا يأخذون علاجا بالكي وغيره، وإن كان مباحا، فإن العلاج مباح، ومن ترك العلاج بسبب عظم توكله على الله فهو أكمل. الله أكبر. فالرقية نافعة بدون شك، والصحابة الذين نزلوا في حي من العرب ضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي، فبحثوا له عن علاج فلم يجدوا، فقال بعضهم لبعض: انظر هؤلاء الرهط لعل فيهم من يرقى أو عنده علاج. فجاءوا وسألوه: هل فيكم راقي؟ قالوا: لا. قال أبو سعيد الخدري: بلى أنا، ولكن ضفناكم فلم تضيفونا فلم تقرونا، لا أرقى إلا بجعل. فاتفقوا معه على جعل من الغنم أجرة، فرقى سيدهم فشفي وأخذ القطيع. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، أخبر النبي أنه رقاه بفاتحة الكتاب 7 مرات يقرأها، فإذا انتهى قارئا لها نفخ في موضع اللدغة بهوى وريق، فلما وصل 7 وفعلها قام الرجل كأنما نشط من عقاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟ اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فالرقية نافعة عظيمة. وجبريل قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك. أما هذه الرقية التي تكتب بأوراق وتكتب في صحون أطباق من الآنية ويغسلها المستشفي ويشرب ماءها هذه لا أصل لها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يعملون ذلك، لا أعلم نهيا. والأصل في العلاجات الإباحة، والأصل في العبادات التوقيف، فالتداوي الأصل فيه الإباحة وعدم النهي عن شيء إلا إذا ورد النهي بشأنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن عدم استعمالها هو الأولى، لأن ذلك أمر لم يكن مألوفا في عهد السلف. والأثر البين هو بتلاوة التالي، والتلاوة النافعة هي ما صدرت عن أهل التقوى. القرآن لا يتغير، يقرأ فلان ويقرأ فلان وفلان، فالآيات التي يقرأها هذا وهذا وهذا لا تختلف، وإنما يختلف القارئ. كما أن السيف بيد البطل وبيد الجبان هو السيف، إلا أن مضرب من هو أهل لأن يضرب بالسيف غير مضرب من لم يكن أهلا لذلك، والله المستعان.